قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال الميت يغمص ويؤذر ويلف في الثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه. ختم مالك رحمه الله بفقه الباب بان الميت يقمص اي يدخل في القميص وايش ويؤتى له بإزار يبقى دول كم قميص وإزار والثالث الثوب الأخير الذي هو لفافة يلف فيها. نعم. فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه يعني الثلاثة ليست هي الفرض إنما هي الكمال السنة إن وجدت فالحمد لله نلبسه قميص وعلى النحو الذي أشرنا ما يكونش فيه خياطة وإزار على موضع الحقوي الموضع الإزار كما يكون محرما وبعض الناس يجعلوا سروال يجيب أيضا شيء من هذا وبدل ما يخرج عند الرقبة فقط لا ينزل إلى الحقو ثم يشق الثوب ويلف كل لفافة على الفخذ. هذه زيادات في هذا الصورة أخذ بها بعض الناس ولكن كما قال ابن عمر هنا عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو أو رواه مالك عن غيره بأن الميت يقمص ويؤتى في إزار وثوب ثالث يلف فيه فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفي به. وفي بعض شهداء أحد كان كفنا في شملة والشملة ما تكفيه وكما يقول قصيرة إن جئنا بها إلى رأسه ظهرت قدماه وإن نزلناها إلى قدميه ظهرت رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم جعلوها على رأسه وجعلوا على قدميه شيئا من الإذخر. إذن بقدر المستطاع نكفن الإيش الميت أقل ما يكون في ثوب وإذا وجد زيادة اكتفينا إلى الإيش إلى الثلاث. فهنا قال يقمص. إذن إن أخذنا بقول الصديق وهو ثلاثة أثواب ما في مانع منها القميص ثياب كان يلبسه واللي يلبسه يسمى قميص ما في مانع في هذا. إذن لا نزيد عن الثلاثة قميص وإزار ولفافة تجمع الإيش تجمع الجميع.